لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما ما زلنا في باب التعارض والترجيح كأحد المشكلات التي تقابل مفسر النصوص، وذكرنا أن هذا يتعرض له أي مفسر لأي مجموعة نصوص بيكون مصدرها واحد وقوة إلزاميتها واحدة، لا سيما نصوص الشرع حيث اليقين الجازم من أنه لابد أن يصدق بعضها بعض. فإذا وجدنا نصوص ظاهرها التعارض، فإما أنه عند التدبر والتأمل نجد أن هذا التعارض كان متوهما، وأن الحقيقة أن أحد النصين عام والآخر خاص، أحد النصين أو كلاهما يختص بحالة فيكون هذا خاص بحالة وهذا خاص بأخرى، أنه كما ذكرنا مثلا الشيء يأتي الأمر به ثم يأتي الترك أحيانا، فيبقى هنا حملنا الأمر على الاستحباب وبالتالي أعملنا الدليلين وهكذا. يبقى احنا بنقول الأصل ان الأدلة الصحيحة الثابتة عن الشرع لابد وأن تتفق ألا تتعارض، وبالتالي نعتبر يعني الواحد منها مفسر للآخر. بالمثال أظهر ما ذكرناه، عندما يأتيني الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي أنه ترك الفعل المأمور به أحيانا، فمش هقول إن والله هو لو كان ما جاليش غير الدليل الأولاني اللي فيه الأمر بالفعل كنت هعتبره واجب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الأمر بيانا بأنه تركه أحيانا، فصار هنا حملنا دلالة الأمر في النص الأول على أنه الاستحباب، بيبقى عملنا الدليلين، لأن الأصل أن الشرع أمر، والشرع والأصل أن الشرع بيّن لنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بتركه في مثال دوت بأنه أن الأمر غير لازم، فيكون المحصلة أن الأمر الأول للاستحباب. وهذا باب الجمع بين الأدلة، وده باب واسع وفي عظيم الفقه، وده دي الملكة، ده جزء رئيسي من الملكة. يعني في الملكة ملكة الاستنباط من كل نص على حدة، ودي أسهل. الأصعب واللي عايزة ضربة خاصة هي كيف يمكن أن يفسر النصوص على ضوء بعضها البعض، ملكة الجمع بين النصوص. ونلاقي بعض العلماء أكثر يعني في هذا الباب إتقانا، يعني في الآخر تلاقيه اللي بيجي الأدلة التي ظاهرها التعارض بعد ما بيفسرها بتفسير ما تجد أنه سائغ جدا وسلس وتستطيع أن تتقبله أو يغلب على ظنك أن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى. ضربنا مثال يعني الجمهور عندهم إذا تعارض أمر أن الشيء أن السلام يأمر به ثم يتركه أحيانا بيقول الأمر للاستحباب، إذا نهى عن شيء وفعله أحيانا بيحمل النهي على الإيه؟ على الكراهة. ده كلام في الآخر يعني أنت ما تيجي تتأمله هو صيغة الأمر في اللغة بتستعمل للوجوب بتستعمل للاستحباب. نعم إذا جاءت بلا قراء فإنها تدل على الوجوب، ولكن ما الذي يجعل الإنسان يأمر بشيء ثم يتركه إلا لحكمة تشريعية؟ وده هنا بنتكلم على نصوص الشرع لأنها دائما واردة لحكمة تشريعية، هنقول إذن أراد أن يبين أن هذا الأمر للاستحباب. طبعا ربما يكون ده إبقاء الأمر على ما هو عليه قولا بأنه أمر أكثر تحفيزا للنفوس، وبعدين يبقى الفعل كأنه بعيد عنه شوية، هو بيثبت الجواز لكن ما يبقاش مقترن به. ويعني حتى كل دي لها حكم بلا شك قد مدرك بعضها وقد لم. قلنا مثلا الإمام الشوكاني رحمه الله في مثل هذه المسائل مبالغة في إعمال ظواهر النصوص. طبعا الأصل إعمال ظواهر النصوص إلا إذا جاءت قرينة تدل على إعمال المعنى البعيد. ده أساس جوهري في المنهج السلفي في العقيدة والعبادة وفي كل شيء، وفي باب الإلهيات وباب النبوات وباب الغيبيات. لو تفتكروا لما اتكلمنا الأشاعرة فرقوا العقيدة، جعلوا العقيدة ثلاثة أبواب، أو في الأقرب أنك تقول بابين، الإلهيات قسم والنبوات والغيبيات قسم. فقالوا في الإلهيات لا يقبل إلا الدليل القطعي، بل في الواقع حاصل كلام ما استقر عليه المنهج الأشعري على يد الرازي ثم من تبعه، من أن باب الإلهيات الأصل فيه الدليل العقلي والدليل النقلي فيه تابع ولا يذكر إلا استئناسا. طب باب النبوات والغيبيات لا، الأصل الدليل السمعي. عشان كده من ضمن الحاجات الكويسة اللي لازم تستثمروها، شوف كده ردود كل المشايخ التيار الأشعري، المشايخ أزاهرة وغير أزاهرة، في الرد على إبراهيم عيسى في قضية الإسراء والمعراج. قضية الإسراء مصنفة عندهم أنها في باب الإلهيات ولا في باب الغيبيات؟ باب الإلهيات عندهم الدليل الأصل فيه الدليل الإيه؟ أما باب الغيبيات الدليل الإيه؟ السمعي. عشان كده ساعات سموها الغيبيات باعتبار موضوعها، أو السمعيات باعتبار إيه؟ دليلها، دليل فيه سامعي. هيقوم يقولوا بينكروا المعراج لأنه لم يذكر في القرآن، والسنة حجة كما أن القرآن حجة. تلاقي كلام إيه؟ يشرح الصدر كده. فهو أبسورك أنا هنا في الدل. طيب يقولوا واعترضوا بأن هذه الأحاديث أحاديث أحاد، وحديث الأحاد الصحيح يفيد العلم والعمل. ما شاء الله كلام جميل جدا. هو بيقول كده وهو مضمر انه بيتكلم هنا في باب ايه؟ باب الغيبيات اللي هو الدليل فيه سمعي. تلاقيه استقام بفضل الله. يقول له طب ما تخلي الالهيات كده، ما انتوا الكلام اللي انتوا قلتوه في الالهيات هو اللي فتح الباب للزنادقه. ما باب الالهيات ان هم يطعنوا في الايه؟ في الدليل السمعي في باقي المسائل، بل وفي العبادات مش عايزين يتبعوا هذا الدليل الايه؟ السمعي. وما تقيمون عليهم من حجج ان ازاي احاديث الاسراء والمعراج رواه البخاري ومسلم وتلقتها الامه بالقبول وترجعوا تقولوا متواتر واحد. صحيح مش متواتره بالتعريف الدقيق لكلمه تواتر، لكن الا يكفي الصحه مع تلقي الامه لها بالقبول جيلا بعد جيل؟ ده يؤمر ده لا يكفي، واللي ينكرها يبقى كافر كمان. يقول له ما انت بتيجي في باب الالهيات وما تعملش كده. اذن ده مسألة مهمة جدا لتدركوا اهمية ولزوم وحتمية اتباع المنهج السلفي والرجوع الى الكتاب والسنة فهم سلف الامة، واللي من قواعده في الاستدلال العمل بظواهر النصوص الا اذا دل الدليل على انها غير مراد. طيب هل في حد يعني أعمل الظاهر؟ احنا قلنا لما بيجي لك القرينة حقيقة الأمر ان تسمية الأمر انه هو ده الظاهر، ده كلام مجرد تصور عقلي. ما يجي أنه سلم يأمر بشيء ثم يتركه أحيانا، أو ينهى عن شيء ثم يفعله، اعتبار انك مع انك شايف الكلام ده قدامك او الدلالين جولك هتقول ان الظاهر من النص الاول التحريم. دي قلنا ابن تيمية في بعض مطر قال لا رافض الكلام ده، ولكن ما تقوليش الظاهر كما لو كان الدليل التاني ما جاش اصلا. ما تفترضش وانت بتتكلم على الدليل الاولاني ان التاني ايه ما جاش، لا مش مسموح، لانك هتقول كلام مش صح. انت الاثنين وصلوا لك خلاص، فما تقولش الذي يظهر لنا من النهي انه ايه للتحريم، بل الذي ظهر لنا في واقع الامر انه ايه للكراهه، لان سلم نهى عنه وفعله احيانا. وده كلام دقيق جدا، ولكن بنقول لا مشاحة في الاصطلاح. عايزين نمشي على المصطلح الأصولي، نقول الظاهر أن النهي يقتضي التحريم، والأصل أن نحمل الدليل عليه، إلا إذا جاء دليل آخر فجعلنا نعدل عن الظاهر. الظاهر بقى في هذه الصياغة الأصولية بقى معنى إيه؟ المعنى الأقرب والأشهر عموما، مش في النص ده. بنقول بقى خلاص أنا سميته الظاهر، ما فيش مشكلة، سميناه الايه؟ الظاهر. قلنا ولكن عندما جاء الدليل قال ان النص الاول مؤول. طب معنى كده ايه؟ خلاصة الكلام ايه؟ الذي يظهر للمجتهد، الذي يظهر لطالب العلم من دليلين، احدهما ينهي عن امر والثاني يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل، الذي يظهر بالمعنى اللغوي الطبيعي الذي يظهر للمجتهد أن هذا الأمر، أن النهي هنا المراد به الكراهة. ابن تيمية في بعض يعني المواطن كان عايز يقول نخضع المصطلح للمعنى الصح، تقول لي الظاهر من النص مش الظاهر عموما، مش الظاهر من اللفظ في اللغة عموما، لكن هم صنفوه كده. خلاص مش مشكلة، يقولوا في الآخر احنا فهمنا الدليلين مع بعض، احنا فهمنا الدليلين ان كل منهما جاء في مقام التشريع، وان بقى معانا نهي الخلاصة الامر الفلاني منهي عنه على انه لا يأثم بفعله، اللي هو ده تعريف الايه؟ المكروه. هل في حد تمسك بظاهر كل نص على حدة او اجتهد قدر الامكان انه يطبق الظاهر بمعنى الاصولي؟ ممكن هنا بنقول الامام الشوكاني مثلا يقول طب ليه ما تسيب لي النهي للتحريم كما هو، واحمل الفعل النادر من النبي صلى الله عليه وسلم على انه من خصوصياتي. نقول له انت كده هتاخد شويه افعال كتيره جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، من انها وردت كتشريع الى انها ايه؟ خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ ايه اللي دفعك لكده يا شوكاني؟ طبعا الامام الشوكاني اتكلمنا كتير على منزلته واثره على الامه، ويعني شاء من شاء وابى من ابى، انه اعاد لما يسمونه بفقه الدليل وضعه ومكانته التي يجب ان تكون. فقه الدليل وكنت قسمتها فقه مذهبي وفقه دليل، لا هو فقه الدليل جوه الفقه المذهبي ممكن وبراء ممكن، لكن العكس مش صحيح. يبقى اعاد لان الذي يدرس الفقه يجب ان يكون الاحكام التي يقررها مستنبطه من الايه؟ من الادله. له جهد رائع جدا ما زالت الامه يعني تستفيد به الى الان، لكن هو بالغ فعلا وفيه ميل الى طريقه ابن حزم، وان كان وليس لا يوافقه في أصوله تماما، فكأنه عايز يعمل ظاهر كل نص على حد. دي مشكلة ابن حزم، مشكلة ابن حزم لك بالغ في التمسك بظواهر النصوص، فيبقى الـ بيحاول دايما ايه؟ كأن كل نص قدر الإمكان يدافع عنه للنهاية، ووقع في بعض الأمور اللي يعني إلى المضحكة أحيانا. مثلا ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب تستأمر والبكر تستأذن، قال وما إذنها يا رسول الله؟ قال إذنها صماتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب بقى عندها يعني بلا شك البكر درجة حيائها أعلى، فقال الثيب خلوها تتكلم، فلان يخطبك موافقة ولا لا؟ لازم تقول نعم أم لا. البكر يعني يمكن أنت ما تضغطش على غطة تقول نعم، بس الغرض في النهاية إيه؟ استكشاف الموافقة. فقال تستأذن، يقال لها لو صمتت اعتبر ده نعم. ابن حزم يقول فلو قالت نعم لما جاز أن يتم الزواج. نظام قال إذنها إيه؟ ده تعريف، ده كده في اللغة تعريف المبتدأ والخبر، إذن البكر ده كده معرف بالإيه؟ بالإضافة. إذنها يبقى إذن البكر ده معرف بالإيه؟ بالإضافة. صماتها برضو معرف بالإضافة. يبقى كده لما بيجي حاجة زي الحج عرفة، الحج معرفة بقال وعرفة معرفة بالإيه؟ بالعلمية، علم الحج عرفة، ده كده يبقى فده تعريف. قال خلاص قال إذنها صماتها، ماذا أصنع لكم؟ انتوا بقى عايزين تتركوا الدليل وتقولوا انها لو قالت نعم تبقى موافقه، انتوا حرين. طبعا دي يعني طبعا مش كل فقه ابن حزم كده، بس وصل لمراحل زي دي. ليه عايز يعمل كل دليل منفردا وبظاهره الحرفي، والناس بقى تاخد حاجات ابن حزم دي وتصف بها السلفيه ككل؟ طب يا اخوانا مين اعلام السلفيه عندكم بيتكرموا على السلفية ويقولوا والله من أعلامهم ابن حنبل؟ طب ده إمام الأمة كلها، ماشي كويس، ده من أعلام السلفية يعني؟ طيب ما عملش كده. طب ابن تيمية؟ لا، ابن تيمية في باب المعاملات أكثر الناس إعمالا للمعاني، ده أوسع المذاهب في المعاملات، لذلك احنا قلنا في المعاملات بيجوا ياخدوا كلام. طيب قول ابن حزم، يعني خليك منصف في البحث وقول ده مذهب ايه ابن حزم. ومال إليه بعض أهل الحديث. هي مدرسة يعني أعلامها مشهور معروفين ومعدودين على أصابع اليد الواحدة فعلا، يعني كأعلام، ولا في ناس كتير بتعمل كده. صنعان الشوكاني، الصديق حسن خان الألباني، اللي هم تيجي تقول له القياس يقول في قياس، الإجماع في إجماع، لكن مبالغته في اعمال ظاهر النص تقترب من طريقه ايه ابن حزم. فده اصول النظريه، اصول اصحاب الحديث، لكن عند التطبيق الفقهي بيميلوا لطريقه ابن حزم. مش ده الظاهر اللي احنا بنتكلم عليه اللي عمله ابن حزم، ولا حتى اللي عمله الشوكاني كخط ثابت له في الفقه، انه اذا تعارض الامر مع فعل مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم لما امر به يقول دي من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم. لا، احنا الجمهور كان طريقتهم افضل، يعني هي الصواب انه يحمل الامرين على التشريع العام، ويبقى كده الامر ده يراد به الايه؟ الاستحباب وليس الوجوب. ده اللي بنسميه الجمع بين الدليلين، اعتبرنا كل منهما وارد في مقام التشريع وكل منهم يفسر الاخر. قلنا اذا فشلنا يبقى لازم حينئذ أن يكون أحد الدليلين ثابت شرعا وفهمنا له صحيح، والتاني مش كده. مستحيل نقول أن الشرع في حاجة إيه متناقضة، وبالتالي حنلجأ إلى الترجيح. أول حاجة في الترجيح النسخ، يبقى النسخ والترجيح هو بيعدهم، ومعظم كتب الأصول بتعدهم طريقتين للحسم الخلاف. يبقى عندي الجمع، النسخ، الايه، وممكن اقول الترجيح بس واخلي اول طريقه له هو الايه، النسخ. هي في الواقع طريقه للترجيح. خد بالك الترجيح هنا بنعني بيها ايه؟ ان المجتهد عند نظره في الادله وجد دليلين ظاهرهما التعارض، وفشل ان يوجد جمع بينهما، فهو يريد ان يستكشف. هو كده الافتراض المبدئي ان احد الدليلين دول حصل فيه مشكله ما في نقله، او حصل لدى المجتهد مشكله ما في فهمه، لانه مستحيل ينسب الى الشرع الايه؟ التناقض. فعايز يختار الاقوى اللي يعني درجه اطمئنانه الى لنسبته الى الشرع اعلى. يمكن ضربت لكم المثال ده قبل كده. انت بتيجي في امتحان الرياضيات، ساعات تلاقي المساله الواحده تتحل باكتر من طريقه. مش عارف اعطيك مقدار سين تربيع مش عارف ايه زائد 5 سين زائد 3، بيقول لك ايه جيب مش عارف ايه قيمته لو سين بتساوي 10. فانا ممكن اعوض مباشره، ممكن اسهل على نفسي حل المقدار ده الاول عشان يبقى صغير وبعدين اعوض. الطريقتين دول ايه؟ صحيحتان، لازم يكونوا صحيحين. لو انا بقى جيت جربت الطريقة الاولى طلعت لي اجابة، وجربت الطريقة التانية طلعت لي اجابة، فبقول ايه؟ لازم اقول طالما هما الطريقتين انا متأكد انهم صح، يبقى لازم اقول انا اخطأت في تطبيق احدى الطريقتين او الاثنين. هو طالما اخطأ يعني، طيب انا في الامتحان، خلينا طب اعمل ايه لو انا برا الامتحان؟ يعني لو انا يعني بحل كده مع نفسي بتدرب حصلت المشكله دي معايا، اعمل ايه؟ بص على الاجابه الصحيحه. ها؟ بص على الاجابه الصحيحه. انت واضح انك بتبص على الاجابه الصحيحه اصلا يعني. هو بص يعني انت يعني وانت بتذاكر رياضيات طالما عارف ان في اجابه صحيحه وبتبص عليها يبقى مش هيمشي الموضوع معانا يعني. اذا اعمل ايه لو انا دلوقتي بقى، على فكرة اجابتك صح لو افترضنا ان انا عندي الايه؟ الاجابة التفصيلية مش الناتج النهائي. انا مش في الامتحان طبقت طريقتين لحل مسألة، والطريقتين انا دارسهم ان دي طرق رياضية صحيحة، ولما طبقتهم طلعوا نتيجتين مختلفتين. انتوا بتعملوا ايه؟ حد ايه على اكيد الموقف ده مر عليكم يعني اخدنا مش كده؟ رجعت مليون مره وطلعوا برضه مختلفين. ايه؟ ما تفتنى يا حضره الناظر. ايه؟ قبل المعاش كنت الاولاد لما بيقولوا لك لو حد قال لك كده تقول له ايه؟ يروح للمدرس يا اخواننا. واضحه جدا. انا يعني ليه هروح للمدرس؟ لاني متاكد انني عندي خطا. صح، لان مستحيل الطريقه تبقى غلط. وده اللي بنقوله على فكره بالمناسبه، بنقوله لما يقولوا هو ممكن الشرع والعقل يتعارضان، بنقول مستحيل. ليه؟ الشرع معصوم والاستنباط العقلي القطعي، مش النظر العقلي، مش وجهة نظري كذا، لان 3/4 او 90% من الحاجات اللي الناس بتجيبها اصلا تعارض بها العقول دي داخلة تحت ايه؟ النظر العقلي، اللي هو انا تأملت. لكن القطعيات العقلية ان انا ببتدي ببدهيات استعمل برهان اصل الى نتائج، يبقى دي مفروض نقول كلها ايه؟ قطعيات. طب لقيت ان طبقت الطريقه الشرعيه، تثبتت من النصوص ودلالاتها وطلعت لي نتيجه، في نفس المساله رحت طبقت البرهان العقلي على البدهيات او المسلمات فجاب لي نتيجه مخالفه، هقول ايه؟ ها؟ هقول انا الغلطان. طب انا الغلطان واعمل ايه؟ اجري على من يحل لي الاشكال. ما انا ما اعرفش انا غلطت في تطبيق الشرع ولا غلطت في تطبيق العقل. فدي كده مساله لابد ان انا ايه؟ اسعى الى حلها. يبقى ده نفس الامر هنا بقى، لو اقول دليلين شرعيين نفس المساله وادوا لي الى نتائج متعارضه، فلازم حينئذ ما ينفعش انسب الامرين الى الشرع، يبقى هعمل ايه؟ لو وجدت من هو اعلم بالمساله مني هروح له. طب المجتهد هو المجتهد اللي في زمانه او في مكانه واستحكام التعارض، اللي هو نرجع بقى للطالب، الموضوع ده حصل هو جوه الامتحان، مسألة جت حلها بطريقتين كل طريقة طلعت ناتج، يعمل ايه وهو جوه الامتحان؟ ما قلنا عدهم مليون مرة طلعوا نتائج مختلفة. اختار ايه ازاي بقى؟ اقرب للصالح. ازاي اقرب للصالح؟ ما هو ايه الصالح؟ هو طبق طريقتين قطعيتين عنده نتائجهم طلعت مختلفة. تأمل ايهما اقرب للقواعد اللي هو الرياضية. يشوف هو متقن لانه طريقة اكتر. هو دلوقتي خلاص كده اكيد واحدة من الاتنين ايه خطأ، فاقول الطريقة اللي اكثر اللي هو متدرب عليها اكثر اغلب يعني اقرب الى ان تكون هي الايه الصواب. ده اللي بنعمله هنا في الترجيح بين الادلة المتعارضة، ترجيح المجتهد بين الادلة المتعارضة التي لم يمكن الجمع بينها. هيقول طب والله ايه اللي اقرب انه يكون هو يعني المنسوب اللي نسبته الى الشرع صحيحة ويكون التاني في وهم، في مشكلة في الفهم من المجتهد او في وهم من الرواه او في او في او في او حاجة. يبقى اذا هنا برجح بين الادلة الايه المتعارضة، ده غير الترجيح بين الاقوال المتعارضة. لا هو الترجيح من الاقوال المتعارضة هو إيه؟ اجراء العملية دي كلها. يعني المجتهد جاب الادلة وشافها لقى جمع ما استريح له، فبقى حصلته انه مثلا زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بشيء ثم تركه احيانا، هيقول لي بقى ده مستحب. لقى جمع تاني بتاع الامام الشوكاني، هيقول بل هو واجب في حق الأمة مستحب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فبقى عنده كده ايه قولين في المسألة، هو اطمن لده فرجحه. يبقى هو في الاخر الترجيح لقول على قول هو القول لإجراء كل العملية دي اللي هي النظر في الأدلة ومحاولة الجامع، فإن لم يكن الجامع فالترجيح بين الأدلة هو جزء من عملية الاستنباط. ثم لما بيخلص العملية كلها بينتهي انه بيرجح قول من الايه من الاقوال. يبقى الترجيح اللي احنا بنقوله هنا الترجيح بين الايه بين الادلة. نعم على حسب نوع الحديث في الفقه المتذكر. نعم هيجي هيجي حاضر حقيقي. المهم احنا عايزين نفهم معنى كلمة ترجيح هنا. دي بنقول ان المجتهد بقى امامه في المسألة الواحدة دليلين ظاهرهما التعارض وما لقاش جمع كمان، فهو هيقول انه في خلل ما في اثبات في نسبة احد الدليلين الى الشرع. طب انا مش عارف مين فيهم، وقال لو من الاول خالص كان الدليلين احدهما صحيح والاخر ضعيف كانت تبقى المساله فيها دليل واحد ماشي، لكن الدليل واحد صحيح، لكن هو مع ظنه صحتهما في بدايه الامر الا ان التعارض المستحكم بينهما يجعله يبحث هنا في ايهما اقوى لكي ينسبه الى الشرع. اقول الغالب هو ده اللي ايه اللي نسبته الى الشرع صحيحة والاخر سنطرحه. معظم ما يضربه العلماء في هذا الباب من امثلة في الواقع لها جمع وليس الترجيح. يعني الاصوليين مثلا على سبيل المثال يقولوا حديث ايما اهاب دبغ فقد طهر، وحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ليبدأ الجلد جلد الحيوان. فعندنا حديث ان جلد الميتة يطهر بالايه بالدباغ، وحديث ظاهره انه لا تنتفع منها بشيء. يقول فرجح او رجح حديث ايما إهاب دبغ فقد طهر لانه اكثر رواته اكثر واثبت. المثال ده الصحيح ان فيه جمع وليس ترجيح. ومعظم ما ضربوه من أمثلة في إيه؟ جمع. الجمع هنا بنقول لا تنتفع من الميتة بإهاب على حاله، فإذا دبغ فقد إيه؟ يبقى عملنا الحديثين. طب ما خلاص أنت رجحت أهو. لا، في فرق الأدب مع الشرع ومع نصوص الشرع. أنت الأول قلت لي لما تقول لي أنا رجحت حديث الطهارة الإهاب إذا دبغ، إذا أنت تشككت في صحة الإيه؟ التاني. قلت لا، ده واضح إن كده الرواة بتوع وهموا. كثر توهين الثقات، ما هو بيحصل، بس لما أجي أنا أدرس الفقه ألاقي كل شوية كل باب أقول وهذا الحديث مع صحة سنده إلا أنه يبدو أن فيه وهم لأنه عارض من هو أوثق منه. طب أنت منين بقى خليت دول ثقات لما كل شوية إيه؟ بيهموا. وفين الوهم؟ طيب هو مش وارد فعلا، هو الإيه؟ حديث لا تنتفع من الميتة بشيء، ده ناس جارين ميتة قدام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ده قرائن بقى اللي تؤكد الكلام ده. غالب الحال لما ميتة بتموت لا تتحرك الهمم انه يسلخها عشان ياخد ايه؟ جلدها ويدبغه، وهم فعلا جارينها. فيقولهم طب لو كده ما تنتفعوش منها بايه؟ بشيء. فاذا جاء ان النهي عن استعمال جلد الميت ثم جاء انه نجس ولكن يطهر بالدباغ، ده كده الجمع بينادي على نفسه، الجمع بينادي عليك هو نجس ولكن يطهر بالايه؟ بالدباغ. لا، وبعض العلماء راح مزودها نكتة لغوية كده، قال هو اصلا اذا دبغ لم يعد اهابا، يعني يقول ده هو في اللغة بيسموه اهاب قبل الايه؟ قبل الدبغ. فيبقى كده هو كأن كمان من الناحية اللغوية قال لك كل الأمور تلتئم معاه. بلاقي البعض يوم حاطط ده في أمثلة الإيه؟ الترجيح، إن إحنا في الآخر ما لقيناش حل إلا إن إحنا نعمل حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر ونطرح الآخر. لا، الكلام ده مش صح. وإنه نعم أعملنا الحديث، بقى الحديث اللي فيه المعلومتين هو إيه؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ده اللي فيه المعلومتين، اللي هي أن الإهاب نجس ولكنه إيه؟ يطهر بالدباغ. فلذلك إعماله ليس إطراحا للآخر، لأن الآخر فيه إحدى المعلومتين، بل ده تأكيد له، لكن أضاف إليه معلومة. هو نجس ولكن لو أنت لك له استعمال عندك ادبغه. وبعدين ده بقى يتأكد بالنظر، وتلاقي بقى إيه؟ دي بقى الملكة الفقهية، توارد الأدلة على المجتهد بالذات في مسألة التعارض والترجيح. هو الجلد، مش احنا ما عندنا حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة؟ يبقى لو ان البهيمة قطع منها ذراع او غير يبقى ايه؟ ميتة. اذن هو ايه؟ نجس. طب ما احنا بناخد من بالإجماع من البهيمة الحية الصوف، تجز الصوف بتاع الخلق. إذن بالإجماع ده مش منطبق عليه حكم الايه؟ الميت، ولا حكم النجاس، ولا في دباغ ولا حاجة، ده صوف بيتقص. من هنا ذهب بعض العلماء منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الى ان العبره بان اللحم والدم يتنجس بالموت، اما الاشياء اللي هي ليس فيها حياه حيوانيه، اجزاء الحيوان اللي طبيعه حياتها وهو عايش اقرب الى النبات زي الشعر والصوف والاظافر والعظم، لا، دي لا تنجس بالموت. ولو حاجة انفصلت من الحيوان حال الحياة تبقى ايه؟ طاهرة. تمام؟ يبقى اذن القضية في الإهاب هو الدم اللي لما تيجي تسلخه من البهيمة هي لحمها ودمها نجس، فلما تيجي تسلخها من البهيمة طالع فيها الايه هذه الاشياء، فاذا دبغت طهرت. طب امال هو الكلام ده كله على الميتة، امال هي المذكاة ايه القضية؟ عشان برضو المذكاة لازم تدبغ ولا مش لازم؟ المزكاة طاهرة مش محتاجة دباغ، ولكن لو استعملت على ما هي عليه ستتعفن، فسيلزم الدباغ من ايه؟ من طريق اخر. لكن اللي هي نجسة ده الايه؟ الميتة، الدباغ اهاب الايه؟ الميتة. اذا تبص تلاقي بقى في النهاية، وده اللي ممكن بيفرق بين مجتهد واخر، انه في المسألة الواحدة بيمعن النظر من عدة اتجاهات، بيتثبت انه اعمل كل الادلة، بيراجع المسألة على الحكم التشريعية. ما هو مش معقول يعني مثلا الباب ده يختلف من مجتهد الى اخر، هل الاصل في الاحكام الشرعية فيما يتعلق بالمعاملات التعليل ولا عدمه؟ دي بتفرق على طريقة المجتهد في التعامل مع الايه؟ مع النصوص. لكن مثلا ده كمثال قالوا فيه بأن العلماء لما قالوا أو من قال بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ قد أعملوا حديث وطرحوا الآخر، ده كلام مش صح، بل أعملوا الإيه؟ الحديثين. معظم ما يوردونه في باب الترجيح بين الأدلة هو في الواقع مكانه فين؟ في الجمع. واللي حصل جمع، ما اجي مثلا حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث لا تصلوا بعد الفجر ولا بعد العصر، احنا بنعمل الحديثين، مفيش لا ترجيح لاحدهم على الاخر، والاثنين ثابتين وصحيحين، ولكن بنقول صلاة تحية المسجد بعد العصر، واحد دخل المسجد صلى العصر في مسجد وراح مسجد تاني عنده فينا، دخل المسجد بنحاول ننظر منا اي الدليلين اقوى من جهة ان نعتبر مراعاة العلل الشرعية و اظهر فيه. يعني بنفترض ما عندناش احنا ان مثلا سئل عن صلاة تحية المسجد بعد العصر فاجاب بانها تصلى او لا تصلى، وقال لك ان يبقى ده هنسميه ساعتها ايه؟ دليل في محل النزاع، خلاص مسألة المسؤول عنها بعينها موجود دليل بيتكلم عليه. لكن انا عندي دليل بيتكلم على تحية المسجد بصفة عامة في كل الاوقات، ودليل بيتكلم على الاوقات الفجر والعصر اللي محدش يصلي فيها، والطيب بقى اللي هو بعد العصر ودخل المسجد، ما عنديش اجابة مباشرة في الشرع، لكن عايز من طريقة صياغة الدليلين واعمال الشرع لهم في المواطن اللي ورد اعمال الشرع فيها احاول استنبط ماذا لو سئل مثلا عن هذه الحالة المخصوصة كان حيجاوب يقول ايه. يقول لا والله هو هنا مثلا بعض العلماء يقولوا ان الغرض هو النهي عن مشابهة المشركين، وهي هنا النهي عن صلاة بعد الفجر وبعد العصر، الغرض منها النهي عن مشابهة الايه، وهي هنا امر لإحياء عقيدة الولاء والبراء في النفوس. يعني أنت ما فيش جنبك حد من المشركين، مش حد جنبك حد من عبدة الإيه؟ الشمس، فدي العلة هنا. طب والعلة هناك تعظيم المسجد، المسجد مكان غرض الرئيسي الصلاة. طيب وأنا داخل لو في صلاة صوقت صلاة النافلة، دخلت بعد الأذان حصلي الإيه؟ النافلة. دخلت والإمام يصلي هدخل معاه في الفريضة. طب لا ده ولا ده، تعظيما للمسجد ولدور المسجد وأنه استعمال الأصل في الصلاة الشرعي خاطبني بأن أصلي صلاة مخصوصة، لكن فيش صلاة يعني اسمها تحية المسجد إلا لما يكون ما فيش وقت صلاة تانية. يعني دخلت في وقت صلاة نافلة حصل النافلة وحصل بها المراد، ودخلت وقت صلاة فريضة حصل الفريضة وحصل بها الايه المراد. طب لدي ولدي سأنشئ صلاة مخصوصة من أجل ايه تحية المسجد. طيب فبعض العلماء قالوا لا والله هو أنا لا، طالما في سبب يخليني أصلي فأنا مش رحت يعني عايز أتنفل نفل مطلق ورحت منقي الوقت اللي المشركين بيسجدوا فيه للشمس ورحت مصلي اللي هو ده، فحملوا النهي على هذا. ده اسمه جمع ولا ترجيح؟ جمع. مع إن هستخدم كلمة الراجح، أن في حالة تحية المسجد وقت النهي نغلب جانب الأمر، لعلة ان النهي هنا كان سدا للذريعة والامر لتحقيق مصلحة، فيبقى ايه هذه اولى. وممكن حد يعكس يقول درء المفاسد مقدم على ايه، فيقول لا انا ابالغ في النهي، بس في النهاية ده اسمه جمع من الادلة، لان انا قلت الدليل ده صحيح ونسبته الى الشرع صحيحة، والدليل ده نسبته الى الشرع صحيحة، وأعمل هذا ما لم يتعارض مع ذاك، وأعمل ذاك ما لم يتعارض مع هذا، وفي الحالة اللي فيها والله لو أنا بصيت على الدليل ده حقول ما أصلي، وبصيت على ده أقول ما صليش. يقولوا هل سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ فلو ما لقيتش أقول أحاول أستكشف ماذا لو سئل. أستكشف إزاي؟ بالمعنى اللي ورا كل نص. وربما أحيانا يقول لك الله في أمر لم يرد له استثناء في الشرع قط متعارض مع أمر آخر أو مع نهي استثني منه استثناءات كثيرة، وده برضو بعض العلماء استعمل الطريقة دي. كل ده أي محاولة استكشاف ماذا لو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالة المخصوصة كان هيقول لنا إيه. ده الاجتهاد، فيقول والله هو الصلاة بعد العصر استثني منها ايه المفروضة واستثني منها المسجد الحرام. انا يعني كده ده تأكيد ان ده يا مسلم لما تنشط لصلاة نافلة بلاش تخليها في الاوقات اللي بينشط فيها غيرك، مبالغة في الايه في البراءة منهم. لكن اذا كانت في مصلحة هي اللي خلت الوقت ده مطلوب في انك تصلي فصلي. ودي طريقة من رجح ايه صلاة ذوات السبب، دي اعم بقى من تحية المسجد. صلاة ذوات السبب، شوف بقى برضو الفقه جه منين، مش بتكلم على تحية المسجد بس، بيقول لو في حاجة جاية بتخضبك الان بالصلاة وانت في وقت نهي، خد بالك ده النهي ده لسد الذريعة، اعمل الصلاة دي بس ايه يبقى النهي محمول على التطوع المحض. يبقى كل ده جمع وليس ايه ترجيح. في النهاية زي ما اقول لك العالم بعد ما ارتأى طريقة معينة للجمع بين الأدلة فاستقر على قول صار مرجحا لهذا القول على ما سوى من الايه من الأقوال. فرق بين لما نقول بيرجح دليل بالمصطلح اللي احنا بنقوله ده يعني بيعمله ويطرح الآخر، وبين انه بيرجح قول، وبيرجح قول ده يعني هو نظر في الأدلة وإما لجأ إلى الجمع إما وجد جمعا وإما وجد وإما لجأ إلى الترجيح وإما وفي الآخر انتهى إلى قول. أقول هو القول ده الراجح عنده على ما سواه من الأقوال. تمام، ده الايه الموضوع. طيب يبقى احنا خدنا المرة اللي فاتت الكلام على الجمع، والمرة دي بس خدنا مقدمة كده على الترجيح ايه معناه. احنا قلنا عن النسخ المرة اللي فاتت ولا ما قلناش؟ طيب طبعا نبهنا قبل كده ان النسخ الثابت نصا ده خارج الموضوع، ده واضح جدا من الاول وما فيهوش اشكال ولا بنتوهم التعارض ولا حاجة، بيبقى عندنا الدليل المتأخر مصرح بنسخ المتقدم، فده بيصنف نسخ خارج باب التعارض والترجيح. لكن لما يكون عندي دليلين متعارضين وما لقيتش وجه للجمع والاثنين صحيحين، احنا قلنا مستحيل ان الشرع ايه يكون فيه امور متعارضة. قال طيب والله لو قدرنا نعرف مين قبل التاني فالاحتمال الاقرب ان يكون المتأخر منهما ناسخ للايه. على فكرة الكلام ده درسوه كويس عشان اللي بيزعموا ان المنهج السلفي بيطالبك ان تحشو عقلك بالمتعارضات وان تنسب الى الشرع ما يعارض العقل، لا، هو القضية احنا بنقول لهم ان انتوا بتجيبوا نظر عقلي تعارضوا به الايه الشرع، وده لا ينظر اذا النظر العقلي ده انت بترى اليوم بترجع عنه غدا، وترى البشرية 100-200 سنة وعند ترجع عنه النهاردة. يعني بلاش جورباتشوف، لا، ان الاتحاد السوفيتي ده كتير قوي عليه سمح بتفكيكه. النهاردة بوتين بيحارب الكرة الارضية كلها عشان يرجع ايه نفوذه على الجمهوريات اللي هو سابها، اللي جورباتشوف سابها. يرى الرأي اليوم ده ايه، ده دول بقى ومصالح وحسابات واستراتيجيات ومراكز ابحاث وكل ترى الرأي اليوم وترجع عنه ايه. لكن لما تقول لي بقى بيعارض القطعيات العقلية، لا، مش ممكن انسب هذا الى الشرع، لازم ارجع بقى زي ما قلنا الطالب اللي حل مسألة بطريقتين قطعيتين عنده هو درسه منهم قطعيتين طلع النتائج غلط، يبقى لازم هو مطبقهم ايه غلط. ده القطع الأمر الباب الثاني اللي احنا هنقوله بقى، احنا نتكلم على الإسراء والمعراج ان شاء الله، وبرضو ده اللي نبتهج جدا لما نسمعه من العلماء الأشاعرة. هم يقعدوا يقولوا لهم يعني ازاي البراق وازاي شق الصدر وازاي، يقول لهم الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول ويجب التسليم لما أتى به الشرع. طيب ما هو ده اللي احنا يعني، ولكن استثمر ده كله بقى منهج الاستدلال اللي هم بيطبقوه في واقعة الإسراء والمعراج. احنا بنقول لا، يجب ان يطبق ايه في الدين كله. ما تجيش يبقى عندك دليل شرعي في المسألة، الدليل الشرعي بيقول ان في حياة في القبر، تقول بس انا مش شايفها، اتق الله، ده مش حال المؤمن. المؤمن لو حد قال له مش دليل شرعي اللي في القبور دول بيحصل فيهم كذا وكذا، يقول له من اين لك هذا، انت ازاي عرفت. طيب والعكس لما يجي حد الشرع يخبره يقول هناك شيء ثابت بدليل قطع، بدليل عبارش كلمة قطع عشان الأصولين، بدليل موثوق به أنا أصدقه وأتدين بتصديقي ولكن لم أدركه بالعقل، مش العقل بيقول أنه ما ينفعش. خد بالك الفرق الجوهري بين إيه، أن العقل يقول لا مستحيل واحد زاد واحد يساوي واحد، وبين العقل يقول لم ندركه. لم تدركه إذن لن تثبته إلا إذا ثبت بدليل آخر، مفيش دليل عقلي على المسألة. لكن هل في دليل آخر؟ المؤمن عنده الدليل الشرعي. طيب انت ازاي جعلت الشرع دليل حتى وان لم يوجد الدليل العقلي، بينما لا يمكن الايمان به ابتداء الا بالعقل؟ كلام المعتز، ما هو في تلبيس. الذي لم يؤمن بعد برسالة الانبياء وفي بالنسبة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم، ده لا تستطيع ان تخاطبه الا بالدليل العقلي. وحتى لو استعملت ايات هتستعملها على ام خلقكم من غير شيء ام هم الخالقون، على الحجه العقليه اللي في الايه اللي في الايه. صدق واذعن وامن، خلاص بقى عنده بقى كل ما جاء في الوحي ثابت. يبقى ما تقوليش انت ازاي خليت الوحي دليل وهو مفتقر العقل، لا، هو صدق الوحي بثبته بالعقل. نعم، بعد ما اثبتته بقى مصدر. طب يقول لك وهل يمكن ان الشرع يناقض العقل الذي هو دليل المؤدي اليه؟ بيتكلمني على القطعيات العقلية ولا على النظر العقلي؟ القطع كله مستحيل، ولو توهمنا كده مش هنبات الليل، ما ينفعش، لازم نجد الايه حل ان احنا يبقى بنقول ان الشرع يصادم القطعات العقلية. الحاجة اللي انت تتوهمها كده لازم تبحث لها عن حل. لو توهمت ان في دليلين في الشرع متعارضين لازم تبحث لهم عن حل، ما ينفعش تقول هذه من عند الله وهذه من عند الله وهما وايه متعارضا. اما النظر العقلي فحدث ولا حرج عما رآه الناس في زمان ثم رجعوا عنه، واما عجز العقل عن ادراك شيء فده برضو ده بدهيات الامور. هو المثال اللي احنا قلناه بتاع الرياضيات ده، هو كل مسائل الرياضيات لازم يبقى لها طريقة واثنين وثلاثة في الحل، ولا ممكن الاقي طريقة واحدة احيانا؟ ولو لقيت طريقة واحدة وطبقتها وعطتني نتيجة، النتيجة دي بصدق بيها ولا اقول لا لا لا والله النتيجة دي كذب الى ان تأتي طريقة ثانية؟ فاذا لما اجي مسائل فيها دليل شرعي فقط ما فيهاش دليل عقلي خلاص، بقول ايه هذا ثابت وعايز تنسبه للعقل نسبه بقى للعقل، ما العقل دل على صدق الشرع، اذا فهو ايه اذا على عايز تنسبه للعقل نسبه من هذا الباب. لكن في النهاية نقول لهم بقى الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات الايه العقول. طب يبقى اذا عشان كده العلماء لك لا في دليل متعارضين ومش لاقيين جمع، دور كده لو عرفنا التاريخ، انا هنا مش هلاقي نص مثلا، مش دوروا على حاجة زي ايه كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزروها، لا ده مجرد الاقي التاريخ واحد قبل التاني، ما هو مستحيل يبقوا الاثنين حكمين طالما بنقول انهم متعارضين، مستحيل يبقوا الاثنين حكمين شرعيين في وقت واحد، يبقى مجرد ما اعرف ان احدهما متقدم متاخر عن الاخر اقول بس يبقى ايه يبقى المساله كان فيها نسخ. تخيل ان الامه بتفترض وجود النسخ عشان تحل التعارض، وبعد كده اقول لك ما انتوا اصلا تحشوا العقول، او ان السلف قالوا احشوا العقول بالمتعارضات، لا اطلاقا. فاذا ممكن يبقى ده بقى تسميه يعني النسخ اللي هو انه لم يمكن الجمع، ثم عرفنا المتأخر نسميه جمع ينفع، نسميه ترجيح ينفع، نعتبره قسم بينهما ينفع. لان انت لو قلت ان احدهما متأخر وهو ناسخ للمتقدم يبقى قلت هذا دليل صحيح ونسبته للشرع ولكنه نسخ، وجيت على التاني قلت هذا دليل صحيح ونسبت الحكم الذي يدل عليه للشرع، وقلت وقد كان الحكم قبل ورود هذا الدليل كذا كذا ثم أصبح إيه كذا، حصل كده الإيه الجمع. فنسمي ده جمع يمشي جمع، أسميه ترجيح يمشي ترجيح، لأن في الآخر قلت الذي أنا مخاطب به هو الدليل الايه المتاخر، فانا كده رجحت اعمال احد الدليلين، قلت الاخر مع انه دليل صحيح الا ان الخطاب بينتهى ورفع بالايه بالدليل المتاخر، اسميه لوحده يمشي برضه لوحده. يبقى ده ممكن نقرا بسرعه، وبعدين طبعا الترجيح نكتفي بهذا القدر وبقى نقرأ الكلام المرة الجاية إن شاء الله وبعد الصلاة بقى.